الرحيم. سبحانك يا الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. سبحانك يا الله المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار. سبحانك يا الله القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم. سبحانك يا الله القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل. سبحانك يا الله السميع البصير الحكم العدل اللطيف. سبحانك يا الله اللطيف الخبير الحليم العظيم. سبحانك يا الله الغفور الشكور العلي الكبير. سبحانك يا الله الحفيظ المقيم الحسيب الجليل. سبحانك يا الله الكريم. سبحانك يا الله الرقيب. سبحانك يا الله المجيب الواسع الكريم. سبحانك يا الله الودود. سبحانك يا الله الودود. سبحانك يا الله الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد. سبحانك يا الله المحصي المبدئ المعيد. سبحانك يا الله المحيي المميت. سبحانك يا الله الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. سبحانك يا الله القادر المبتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعال. سبحانك يا الله المتعال. سبحانك يا الله البر التواب المستقيم المنتقم المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والاكرام. سبحانك يا الله المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور. سبحانك يا الله الهادي البديع الباطل الوارث الرشيد الصبور العليم الخبير البصير بمؤامرة الملعونين وسحرتهم على أطفال الموحدين. عليم خبير بمؤامرة الملعونين وسحرتهم الذين جيشهم الملعونين لاستهداف كل مواليد لاستهداف كل مولود موحد لاستهداف كل طفل موحد. اللهم انك العليم الخبير بكل سحر ملاعين دجال وابليس رجيمين الذين يستهدفون أطفال الموحدين. عليم خبير بهؤلاء الملاعين الذين يمنعون كل مولود موحد منذ ولادته فيحيطونه الملاعين ويأخذوا من دمه بمصابره للملعون. عليم خبير بكل تتابع ملاعين على كل طفل موحد منذ ولادته فيحيطه الملاعين ويقومون بدراسة كل مكان في جسمها وبداية عقد أطفال في الدماغ والجسم كلها. عليم خبير بصير بهؤلاء الملاعين الذين يربطون أسحارهم في كل طفل موحد بأسحار ثقيلة مكتوبة بطلاسم ملعونة وبعقد ملعونة في أرحام أمها في رحاب أمه وفي الجهاز اللفاوي في الصدر، عليم خبير بصير شهيد، من فوق سبع سماوات تبصر ما يقوم به الملائكة في تسلطهم واستهداف أطفال الموحدين من خلال أصحاب يسلطون عليهم وعقد وأصحاب أساسية مثبتة في أرحام أولئك، في أصحاب أساسية مثبتة في الجهاز اللباوي لكل أم موحدة. عليم قدير بصير بالمؤامرة العميقة للملعونين، وسحر به للذي يتسلطون بها على كل طفل موحد. عليم قدير بكل أسحاره الفصيلة المعقودة والمكتوبة الموصولة بهم في أرحامي وفي أجهزة اللفاوية لكل اللهم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ ركان عرشك يا ودود، أن تبطل الآن كل أصحاب وتنسب كل عقد، مثبت على كل طفل موحد، مثبت على أولاد أبك هذه، مثبت في أرحام ألمك هذه، مثبت في جهاز اللمفاوي في صدرها. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ ركان عرشك يا قدير، أن تبطل وتدبر وتنسف هذه المؤامرة الإنجليزية الدجالية المسلطة التي يستهدفونها بها أطفال الموحدين. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ ركان عرشك يا ودود، أن تأمر الآن من جودك من ملائكتك يدبرون كل مقرات سحر الملاعين الموكلين بالدجال الملعون الويل بصار جيما باستهداف أطفال الموحدين. اللهم أهد وأمر الآن جندك يغزون مقرات هؤلاء السحر الملاعين، يدمرون ويقتلون كل سحر ملاعين. أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ ركان عرشك يا ودود، أن تأمر الآن ملائكتك يحيطون بكل طفل موحد، يقتلون كل الملاعين السحر المحيطين به الذين يتسلطون عليه ويحيطون به في يقظة ومنام. اللهم أنزل الآن وأمر جندك يا عظيم من ملائكتك يحضرون على كل طفل موحد، يقتلون ويذبحون كل الملاعين المسلطين على أطفال موحدين. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ ركان عرشك يا ودود، ألا تبقي للسحر لذلك الدجاجل الملاعين المسلطين المحيطين بأطفال الموحدين. اللهم لا تدعهم في أرضك يا قدير، أرسل عليه ملائكة العذاب يذبحون أطرابهم، أرسل عليه ملائكة العذاب يذبحونهم يا عظيم، أرسل عليهم الآن وفي كل حين ملائكة العذاب يذبحونهم يا عظيم، ولا تنوي للملعون الرجلين وجنودهما أن يتمكنوا من أنصار الموحدين. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي بلغك على عرشك يا قدير أن تفك كل العقد المعقودة في دماغي وفي كامل جسم كل طفل موحد. اللهم فك لنا كل عقد وأصحابه الآن وانسفها نسفا وحرق حتى الموت يا قدير كل خدام ملائين مسلطين على ثقاب الموحدين. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي بلغك على عرشك يا قدير أن تفك وتنسف لنا كل عقد سحرية معقودة في دماغي وكامل جسم كل طفل موحدة أن تفك وتبطل وتنسف لنا كل عقد معقودة في دماغي وجسمي طفلي أمتك هذه يا عظيم وأبطل وفك كل العقد الملعونة في أرحام هذه الأمة وفي جهازها اللمباوي في الصدر. أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأك على عرشك يا قدير أن تفك وتبطل وتنسف لنا كل العقد المعقودة في كل طفل موحد وتنسف لنا كل العقد المعقودة بأمه المثبتة في أرحامها وفي جهازها اللمباوي في الصدر. اللهم أبطل وانسف وتسر لنا كل هذه العقد الملعونة بالطفل وأمها في الابنة وأمها. اللهم أبطلها وانسف لنا نسفا يا عظيم وحرق كل الملاعين المؤكدين من الملعونين على هذا الطفل أو البنت وأمها. اللهم حرقوا منها حتى يكونوا دخانا في جحيم. اللهم يا نور السماوات والأرض يا جبار السماوات والأرض يا ديان السماوات والأرض يا خالق السماوات والأرض يا وارث السماوات والأرض يا مالك السماوات والأرض يا جبار السماوات والأرض يا عظيم السماوات والأرض يا عالم السماوات والأرض يا قيوم السماوات والأرض يا رحيم السماوات والأرض يا رحيم الدنيا ورحيم الآخرة. اللهم بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبسلطانك الذي لا يضام وبنورك الذي منارك عرشك يا ودود نسألك أن تبطل وتنسف كل أصحاب الملعونة المعقودة في أولاد أمتك في هذا الطفل أجدها يا عظيم في دماغه فكا وبطلها وانسفها يا قدير في كامل جسمه أبطلها وانسفها يا عظيم على قرينه أو قرينتها بطلها وانسفها يا عظيم في أرحام الأم انسفها لنا يا قدير في دماغ الأم انسفها يا عظيم في جهازها اللمفاوي في الصدر انسفها يا قدير. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام اللهم إنا نسألك أن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان حنان المنان حنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام برحمتك نستغيث برحمتك ندعوك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين الذي لا يرجى إلا فضلك فضلها ولا رازق غيرها يا قياد المستغيثين يا ناصر المظلومين يا مجيب دعاء المضطرين يا هالك الظلم الملايين يا قاهر ومدمر حزب الطاغوت دمر مؤامرتهم الآن التي يتسلطون بها على هؤلاء الأطفال الموحدين ربي أبطل ودمر وانسف كل عقدة معقودة على أطفال الموحدين ربي أبطل ودمر وانسف الآن كل عقدة معقودة على دماغ كل طفل موحدة على جسم كل طفل موحدة على قرين أو قرينة طفل موحدة اللهم أبطلها وانسفها يا قدير أذب ملائكتك يذبحون كل الملاعين السحر المحيطين الذين يتجاوزون على كل طفل وطفلة موحدين أبطل يا عظيم وانسف كل عقد معقودة في أرحام أمي وفي جهازي اللمفاوي وفي دماغها مربوطة بيدي الأصهار لأولادها أبطلها وانسف الآن يا قدير ودمر مقرات كل السحر الملاعين الموكلين باتباع كل طفل أو بنت موحدة اللهم دمرهم بهم وبمخابرهم وبكل أصحابهم ومجلداتهم بكل مجلد بكل أصحابهم بقدرتك يا قدير بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تفك كل العقد السحرية الإبليسية الملعونة المسلطة المثبتة على طفلك أو بنتك بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تفك وتبطل وتنسب كل عقد معقودة على دماغي أو قلبي أو جسمي أو قريني أو قرينة كل طفل وطفلة موحدة لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تفك كل العقد المعقودة الإبليسية من دماغي وقلبي وجسمي وقريني وقرينة كل طفل وطفلة موحدة لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تفك كل عقد إبليسية مثبتة في الدماغ أو الصدر أو القلب أو في كامل الجسم أو القرين أو القرينة لكل طفل وطفلة موحدة بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تفك وتبطل وتنسب كل عقد معقودة على ابنك أو ابنتك أو قرينه أو قرينها بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تفك وتبطل وتنسب كل عقد وأصحاب مثبتة على دماغي أو قلبي أو صدري أو جسمي ابنك أو ابنتك أو قرينه أو قرينها بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تفك وتبطل وتنسب كل عقد وأصحاب مثبتة على ابنك أو ابنتك أو قرينه أو قرينتها لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تفك وتبطل وتنسب كل عقد سحرية إبليسية وأسحار وطلاسم مثبتة في دماغي أو قلبي أو صدري أو جسمي ابنك أو ابنتك أو على قرينه وقرينتها لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تفك وتبطل وتنسب الآن كل عقد وأصحاب وطلاسم مثبتة في دماغ مثبتة في قلب مثبتة في صدر مثبتة في كامل الجسم لابنك أو ابنتك أو على قرينه أو على قرينتها بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تفك وتبطل وتنسب كل عقد وتلاصم وأصحاب مثبت على ابنك أو ابنتك، مثبت على قرين ابنك أو قرينة ابنتك. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، يذبح ويحرق وينسب ويقتل كل ما لا عين محيطين بابنك أو ابنتك. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، يذبح ويحرق ويقتل كل ملعون وملعونة محيطة بابنك أو ابنتك. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، يحرق ويذبح ويقتل كل ملعون وملعونة مطلقين محيطين بابنك أو ابنتك. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، يحرق ويذبح ويقتل كل ملعون وملعونة محيطين مسلطين بابنك أو ابنتك. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، يذبح ويحرق ويقتل كل ملعون وملعونة محيطين بابنك أو ابنتك. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، يحرق ويذبح كل ملعون وملعونة محيطين بابنك أو ابنتك. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، يحرق ويذبح ويقتل كل ملعون وملعونة محيطين بابنك أو ابنتك. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، يذبح ويحرق ويقتل كل ملعون وملعونة محيطين بأطفال الموحدين، محيطين بأطفال المسلمين، محيطين بأطفال الزهريين. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، يحرق ويذبح ويقتل كل ملعون وملعونة محيطين بأطفال الزهريين، محيطين من السن حيطين بأطفال السلالة الزهرية. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، تبك وتبطل وتنسف وتدمر كل عقة وتناصب مثبتة في قرينتك. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، تبك وتبطل وتنسب كل عقة وتناصب وأصحاب مسلطة مثبتة في رحمك وجهازك اللمفوي وفي دماغك موصولة بأولادك. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، تبك وتبطل وتنسف كل عقة وأصحاب مثبتة في رحمك وصدرك وفي دماغك موصولة بأولادك. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، تبك وتبطل وتنسف كل عقة وأصحاب وتناصب مثبتة في رحمك وفي جهازك اللمفاوي في صدرك وفي دماغك موصولة بأولادك. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، تفك وتبطل وتنسف الآن كل عقد وتناصب في عالم الجن مثبتة في قرينتك في أرحامك أو جهازك اللمفاوي في صدرك ودماغك موصولة بأولادك. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، تبك وتبطل وتنسف الآن كل أصحاب معقودة وتناصب مثبتة على قرينتك في رحمك وجهازك اللمفاوي في صدرك ودماغك موصولة بأولادك. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، يحرق حتى يكون دخانا كل سحابة وملاعين مثبتين في صدرك ومثبتين في دماغك ورحامك موصولين بأولادك. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد

الحمد وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه. له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسنة. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، ولو كره الكافرون. أعيدك وأبنائك وأهلك وبيتك بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همسه ونفسه ونفسها. أعيدك وأهلك وأولادك وبيتك بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده، ومن همزات الشياطين وهم يحضرون. أعيدك وبيتك وأهلك وأولادك بكلمات الله التامات كلهن من شر ما خلق، من شر ما خلق. أعيدك وأولادك وبيتك وأهلك بوجه الله الكريم وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجرة، من شر ما ينزل من السماء وشر ما يعرج فيها وشر ما طرأ في الأرض وشر ما يخرج منها، ومن فتن الليل والنهار ومن طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن يا رحمن. أعيدك وأولادك وبيتك وأهلك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة، ومن كل عين لامة. بسم الله أرقيك، بسم الله أرقيك، بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد. الله يشفيك، الله يشفيك، الله يشفيك، الله يشفيك. بسم الله يرقيك، بسم الله يبريك، بسم الله يبريك، بسم الله يبريك من كل داء يشفيك، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر كل ذي عين، ومن شر كل ملاعين إبليس رجيم ودجال ملعون. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم اجعل صلاتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين، إمام المتقين، كاتم النبيين، محمد عبدك ورسولك، إمام الخير، قائد البر، رسول الرحمة. اللهم ابعثه مقاما محمودا يبعثه فينا ودون ولاكنون. وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين.